وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا في درس ماضي قراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله وحفظه الله فيما يتعلق بخصال الفطرة الخمس، وقلنا ذكر الخمس هنا ليس على سبيل الحصر، إنما ذكر ما هو أهم وأبرز وأشهر، وإلا خصال الفطرة أكثر من هذا. وحقوق الفطرة ومقتضيات الفطرة أعم من هذا، أعم من هذا، حتى ذكر الإمام أبو بكر المالكي أنها بلغت 30. قال الحافظ ابن حجر هي أعم من هذا، هي أعم من هذا، لأن الفطرة تدعو إلى أشياء كثيرة. الإخوة الذين يتحركون بسبب الكاميرا جزاكم الله خيرا، ما في داعي، محمد اجلس، الكاميرا اجلس، بارك الله فيك، انتبهوا يا اخوان، راعوا مسألة التصوير والكاميرا. الأخ يشكو المسؤول على التصوير من كثرة الحركة، بارك الله فيكم. فقلنا بارك الله فيكم، من حقوق الفطرة، من دواعي الفطرة، مقتضيات الفطرة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الفطرة تدعو لهذا، الإحسان إلى الجيران، إصلاح أمر الأبناء والأولاد، الفطرة تدعو لهذا، الفطرة تدعو إلى محبة الزوجة وإصلاح شأنها والقيام بها. الفطرة الصحيحة تدعو إلى كل خير وتحذر من كل شر، هذه الفطرة الصحيحة، فطرة سليمة. لكن خصال الفطرة التي هي تتعلق بوظائف في رأس الإنسان، في بدن الإنسان، هي هذه التي أرادها المؤلف بالكلام عليها هنا. وذكرنا مما ذكره المؤلف أمر الختان في أولى خصال الفطرة، وقلنا خلاصة الأمر أنه واجب في حق الرجال، مكرمة وسنة في حق النساء. ولو فرضنا أن طبيبة قالت هذه الشابة لا تحتاج إلى ختان، لا بأس، قد يكون ليس هناك شيء يذكر مما يستحق الختان، فلا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشمي ولا تنهك. وأما الذين يقولون بالمنع تماما فلا يعلم لهم سلف في هذا. وجدير بالذكر أن أذكر لكم شيئا من فوائد الختان ومن حكم الختان. واحد، مكمل للفطرة التي هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. الثاني، ذهب بعض المفسرين أنه معنى قوله تعالى صبغة الله، قال فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب، فصبغة الله في القلوب معرفته ومحبته وعبادته في الأبدان، وفي الأبدان خصال الفطرة ومنها الختان. الثالث، الختان طهارة من الوسخ الذي يتجمع داخل القلفة. ومن أصحاب الطب المعاصر من قال إنه ربما يؤدي إلى سرطان، سرطان في القلفة وما إلى ذلك. الرابع أنه بالنسبة للمرأة أنظر للوجه، يعني أجمل للوجه وأحظى للزوج، وأحظى للزوج، وهذا في الحديث. وهناك فوائد كثيرة وحكم كثيرة من أجلها شرع الختان. ثم ذكر المؤلف أمر الاستحداد وتكلمنا عليه وأنه سنة، إلا إذا أمر الرجل زوجته فيصير طاعته، تصير طاعته واجبة. ندف الإبط، إزالة شعر الإبطين، لأن ترك هذا الشعر يؤدي إلى ريحة كريهة، فيسن ندفه إذا لم يستطع حلقه أو أزاله بأي وسيلة. وخلصنا هذا الباب أو بقي شيء؟ وقفنا عند الاستحداث. طيب نقرأ من عنده. قال: وهو حلق العانة واشتقاقه من الحديد، لأن من يحلق عانته يستعمل الحديد الموسى. والعانة هي الشعر النابت حول الذكر بالنسبة للرجل وقبل المرأة، والسنة الحلق، لكن إذا أزيلت لأي مزيل جاز له ذلك. كذلك يلحق بشعر العانة ما حول الذكر من شعر وما حول الدبر من شعر، كل هذا التماسا للنظافة والنزاهة ودفعا للأقدار. ولما يكون من رائحة كريهة في هذه المغابن والمعاطف، قوله قص الشارب، وجملة ذلك أن قص الشارب أو حف الشارب كليهما جائز. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس. نحن نقرأ دائما اللحى وصوابها اللحى، اللحى. طيب، اللحى هي الشعر النابت على الذقنين والعارضين، على الذقن والعارضين. واللحى، اللحى هو الفك، فك هذا الأسفل سمى. واللحاء، اللحاء القشرة التي على الشجرة، بالفتح القشرة التي على الشجرة، قشرة الشجرة. لحاء عنبة، اللحى وارخوا اللحى. عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى صوب اللحى واعفوا الشوارب. قال النووي: وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يخفه من أصله، الظهر ولا يحف من أصله، هكذا تصوب صوبه ولا يحف من أصله، هذا هو الأشهر والأظهر والأولى، ألا يحف من أصله ولا يجز من أصله. والمسألة كما قلت لكم خلافية وفيها سعة، ولكن الأرجح والأحسن أن يقص من أسفل حتى يبدو بياض الشفة، والشفة بفتح الفاء والشين. قال: وأما روايات أحفو فمعناها أحفو ما طال على الشفتين، والله أعلم. وأيضا كلمة جز المراد خف منه، ليس المراد الإزالة بالكلية. والسنة في هذا ألا يزيد عن 40 ليلة، سواء في الاستحداد، سواء في قص الشارب، سواء في تقليم الأظافر أو نتف الإبط وما إلى ذلك، توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو فرضنا أن رجلا مشعر وشعر شاربه يطول سريعا، يسارع ويبادر لقصه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلت لكم كان يقص شاربه ولا يجزه بالكلية، حتى إذا كان إذا غضب برم شاربه وفتل شاربه. والإمام مالك يرى أن استئصال الشارب من أساسه مثلة ويجب التعزير فيها، لأنه فيها تشويه من للوجه. وكما قلت لكم السنة العملية من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحفه من أسفل، يحفه من أسفل ويقصه من أسفل حتى يبدو بياض الشفة. وقال المغيرة بن شعبة: هل أقصه لك؟ أقصه لك على سواك. هذا معناه إذا كان أراد استئصاله بالكلية كان أمر سهل، ممكن المغيرة يفعله، ممكن غير المغيرة يفعله، أما مسألة القص تحتاج إلى دقة وتسوية. قال الثالث، أو كم الآن يا أخوة؟ الختان الأول صح، الاستحداد الثاني، قص الشارب، نتف الإبط أي إزالة شعر الإبط بالنتف، وهو السنة ويجوز بأي مزيل آخر سواء بالحلق أو غيره. قال النووي: وأما نتف الإبط فسنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة. وقلنا النورة هي مادة جيرية توضع على الشعر فتزيله. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي محمد بن إدريس الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف، الأحسن أن الإنسان يتولى هذا من نفسه، يعني نتف الإبط وتقليم الأظافر، إذا شق عليه فلا بأس لو تولاه زوجته أو ابنه أو بنته أو نحو هذا. الإمام الشافعي كان لم يستطع يفعل هذا بنفسه، فكان المزين يفعل له، لكن الأحسن والأولى أن يتولى هذا كله بنفسه الرجل. ولا يعلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام غير هذا، لو كان هناك من يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأثر وروية. والأصل أن المكلف يعمل هذا لنفسه. قال: ولكن لا أقوى على الوجع، ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لا بأس. قال ابن قدامة: ونتف الإبط سنة لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه، يعني يغلظ ويكثر يكون غزيرا، وإن أزال الشعر بالحلق أو النورة جاز. ونتفه أفضل للخبر. قوله تقليم الأظفار، قال النووي رحمه الله: وأما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب، وهو تفعيل من القلم وهو القطع. قال ابن قدامة: لكن لكي لا تترك فتتفاحش بتركه، وربما حك به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة. أرشد العلماء في هذا الباب إلى أن الإنسان إذا كان في غزو ومعركة وما إلى ذلك لا بأس لو وفر أظافره من أجل يحتاجها في المعركة، كأن ينقض حبلا. بعض الناس لو أنه حاف وبالغ في قص الأظافر ربما يتألم، ربما يعني لو فعل شيء قليل يتألم، كأن مثلا يحل عقدة حبل يتألم، يتجاوز في القطع. لكن قالوا يترك شيئا ما إذا كان في المعركة فإنه يحتاج إليه، كأن يحل عقدة حبل، كأن يحارب الأعداء وما إلى ذلك، فلا بأس إن شاء الله. بهذا تنتهي خصال الفطرة والكلام على أحكام السواك والأوقات المستحبة لاستعمال السواك. الآن في آخر هذا الباب يقول فوائد هذا الباب. الأولى صفحة 59، يجوز السواك بعد الزوال للصائم، لأن هناك من الشافعية من كره استعمال السواك بعد الزوال للصائم، والراجح أنه يستعمل في كل وقت، في كل وقت، ولا مانع أن يستعمل وأنت في المسجد. من الناس من قال بكراهية استعماله في المسجد لكي لا يتساقط منه قذى أو فتات أو أنه غير لائق أن يكون في المسجد، هذا غير صحيح. يستعمل السواك في جميع الأوقات مطلقا، معناه ولو كان في المسجد ولو كان معتكفا، فالمعتكف لا شك يبقى فترة طويلة ويحتاج إلى السواك واستعماله. قال يجوز السواك بعد الزوال للصائم. قال على الراجح من أقوال أهل العلم لعموم الأدلة السابقة، طبعا الذين يمنعون من استعماله بعد الزوال يقولون خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا تسوك أذهب هذه الرائحة. والصواب أن هذه الرائحة تبقى ولو تسوك، لأنها تنبعث من المعدة لا من الأسنان، إنما السواك لتنظيف الأسنان، لشوص الأسنان ودلكها وإذهاب صفرتها وما علق بها. أما خلوفها من الصائم هو باقي قبل الزوال وبعد الزوال، عرفنا، وهو ينبعث من المعدة لا علاقة له بالأسنان. قال على الراجح من أقوال أهل العلم لعموم الأدلة السابقة، إيش؟ حديث أرحمكم الله أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة من ليل أو نهار، من صباح أو مساء، من قبل الزوال وبعد الزوال، من نافلة أو فريضة، أو صلاة فريضة كفائية مثلا أو فريضة عينية، جميع الصلوات حتى صلاة الجنازة تتسوك لها وقبلها لا بأس بهذا. وهل إذا نسي الإنسان أن يتسوك قبل الصلاة لو أن يتسوك داخل الصلاة؟ العلماء يمنعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة شغلا، ولكون السواك ليس بشرط ولا ركن. ومن العلماء من السلف من رخص في أمر النافلة له أن يتسوك في النافلة، لأن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة. قال وهذا قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، إنه إيه؟ نتسوك في كل وقت قبل الزوال وبعد الزوال، قبل الزوال وبعد الزوال. فهذا قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس ومعاذ وعائشة ومالك وابي حنيفة، والمشهور مذهب أحمد لعدم وجوده، يعني هو أخرج من؟ أخرج الشافعية، أخرج الشافعية. قال لعدم وجود مانع من استعماله، حيث أن ما استدل به من منع من السواك بعد الزوال كحديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا حديث ضعيف، فرد عليه أن الحديث ضعيف لجهالة بعض الرواة ولين البعض. وانظر الإرواء. الإرواء إيه؟ إرواء الغليل لمن؟ من المؤلف؟ على كتاب إيه إرواء الغليل؟ منار السبيل. ومنار السبيل شرح الإيه؟ للدليل، دليل الطالب. يعني الشيخ الألباني عنده اعتناء كبير بالكتب الفقهية. هل تذكرون كتبا فقهية حققها الشيخ الألباني أو علق عليها؟ ها؟ إذا مفرد جميل مقبول من الدكتور عبد الله. غيره عليه هذا الروض النديه واحد، إرواء الغليل الثاني، فقه إتمام تمام المنة، تعليق على فقه السنة الثالث. ها ما في التعليق على الحلال والحرام للقرضاوي، ثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. كم كتاب احنا كبيرة؟ خمس كتب كبار ذكرناها الآن. لسه في كتب كثيرة لو نخرتم كده ونقبتم هتجدوا كتب كثيرة جدا شيخ الألباني علق عليها. عرفنا يعني كان له اعتناء كبير أيضا كما قلت لكم في باب الفقه. ليس الأمر هكذا من الناس من يقول هو محدث وليس بفقيه. لو لم يكن فقيها فلماذا يعتني بهذه الكتب؟ عرفنا يا إخوان. كتب العقائد حقق كثيرا منها، كتب الحديث كثير منها، كتب التخريج كثيرة. انتوا عندكم كتاب للقرضاوي اسمه ايه اللي هو مشكلة الفقر، مشكلة الفقر، حل مشكلة الفقر، شيخ الألباني حقق، حقق وخرج أحاديث مشكلة ايه حل مشكلة الفقر. معنى يا اخوان؟ طيب كتب السيرة كثيرة، فقه السيرة الغزالي حقق، فقه السيرة البوطي حقق. خذوا ما شئتم من هذا. لو كتاب في السيرة نفس الشيخ، السيرة لابن كثير حقق ومطبوع. طيب الأداب، أداب الزفاف، إيش رأيكم في الفقه ولا في العقائد؟ أنتوا عجيب أنتم. الحمد لله. تأليف ولا لا؟ ها تأليفه أداب الزفاف ده في الفقه ولا في العقائد؟ في الفقه. ما يجيك واحد يقول لك ده ما بيعرفش حاجة في الفقه، ده كلام حرام لا يجوز، ده هضم الناس حقوقهم. أنتوا لو بحثتوا ما تحصلوا كتب كثيرة جدا. إيش أحسنت، كيفية صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراها من التكبير إليه. طيب فقه الجنائز ايش رايك؟ احكام الجنائز عقائد ولا فقه؟ طيب خذوا اهو عندكم احكام الجنائز، فقه اتمام المن، تمام المن، تعليقات الجهاد على زاد المعاد، وزاد المعاد اكثر فقه. تعليقات الجهاد كم ذكرنا الان من الكتب الفقهيه؟ كثير، واللي نسينه احنا كثير. ها اذا ما يصحش واحد يأتي في هذا زي ما يقولوا الشيخ الألباني محدث وليس بفقيه. شوف ابن عثيمين المحدث الفقيه الأصولي المفسر، أما بيتكلم على الألباني يقول وهو محدث أكثر منه فقيه. كلام منضبط، كلام علمي، كلام علمي. وهو محدث أكثر منه فقيه، وهو واسع الاطلاع، طويل الباع، قوي الإقناع. شو بقى قوي الإقناع؟ هذا كلام، يعني أنا أعلق على كلام ابن عثيمين، هذا كلام سديد من إمام رشيد وما عليه مزيد. صحيح. أما يجيك واحد بقى لسه بادئ في العلم يقول لك أصل الشيخ الألباني ليس بفقيه، أو عنده فقه سقيم. بعض المؤلفين والكتاب بيكتب هذا، هذه مصيبة، هذه من المصائب، غلط. طيب اقول لك ما هوش فاهم الواقع، ده انت اللي واقع اصلا، ما انت مسكين اصلا، ده انت اللي واقع، انت مسكين خالص. ما يقول لك ده مش فاهم فقه الواقع، ايه الفقه الواقع ده اللي ما احناش فاهمينه؟ خليه اذا هو واقع مش عايزينه معنا، فالله المستعان. فينشا في الشباب من يقول لك انا اعلم من ابن باز بفقه الواقع، وانا اعلم من الالباني بفقه الواقع. طب فقه الواقع ده محتاج الى علم شرعي ولا هو ماشي لوحده كده؟ محتاج لعلم شرعي. اذا لم يكن هناك علم شرعي يضبط لك العلم ده ويزنه، ما انتش تفلح. فقبل كل حاجه والعلم الشرعي. فعلم فقه واقع بلا علم شرعي ضلال وزيغ، ضلال وزيغ، لانه يستحسن بايش؟ بالعقول. طيب نرجع ثاني. قال فالرد عليه ان الحديث ضعيف لجهالة بعض الرواة ولين البعض. وانظر الارواء، ارواء قلنا ارواء الغليل. الثانية من فوائد الباب السنة ألا تترك هذه الأشياء أكثر من 40 يوما. عن أنس قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 ليلة. لكن لو فحش الأمر وجلب رائحة كريهة، أو لو كان شاربه وفيرا، فعليه أن يبادر، عليه أن يبادر. قال الثالثة من فوائد هذا الباب يجوز السواك بالشمال وكذا باليمين وهو أولى. والصحيح أنه يتسوك بيده الشمال، لأن التسوك إذهاب للقذى، إذهاب للوسخ وصفرة الأسنان، ويقاس على التنخم، على عفوا على الامتخاط والاستنشاق. الاستنشاق يكون باليسار، عفوا الاستنثار يكون باليسار، الامتخاط يكون باليسار، كذلك التسوك يكون باليسار والابتداء باليمين. وجملة ذلك أنه لم يرد نص قاطع على هل السواك بالشمال أو باليمين، وإنما استدل العلماء بعموميات منها. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستاك بشماله ويبتدئ بالشق الأيمن من فمه، وقاسه على الامتخاط والاستنثار. قال حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. مقصود بالطهور الوضوء، الاغتسال، الاستنجاء والاستطابة داخلة في كتاب الطهارة، لكن كان الاستنجاء والاستطابة والاستجمار باليسار، والاستطابة والاستنجاء إزالة للخبث، كذلك إزالة لصفرة الأسنان للأذى الذي في الفم يكون باليسار. فقال بعض أهل العلم السواك باليمين. وحديث حفصة قالت وكانت يمينه لطعامه وطهوره، المقصود بالطهور الوضوء الاغتسال وما إلى ذلك، وصلاة وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، فقالوا السواك بالشمال، وهذا هو الصحيح. وقال ابن عثيمين يجمع بين القولين بقول ثالث، هو إذا كان للتعبد عند، ما إذا كان للتعبد عند الوضوء، ما إذا كان الظهر يا أخوان صوبه، ما إذا كان للتعبد عند الوضوء والصلاة فيستاك باليمنى، وأما إذا كان لتغير رائحة الفم فإنه يكون باليد اليسرى. الراجح بارك الله فيكم ما نقلناه عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن قبل أن نفارق هذا الباب نتذاكر ما جاء فيه من ضابط. كم ضابطا في هذا الباب؟ ها؟ كم ضابطان؟ الضابط الأول عندك أخ محمد؟ نعم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، عددها لنا، اذكرها لنا. نعم. عند الصلاة؟ ها؟ عند الانتباه للنوم؟ نعم. عند دخول المنزل؟ نعم. عند قراءة القرآن؟ نعم. عند تغير رائحة الفم. يضاف إلى هذا إذا طال السكوت، فإن السكوت يغير رائحة الفم. ويمكن تدخل في السادسة عند تغير رائحة الفم، إما بسكوت، إما بطعام، إما بكثرة كلام، عرفنا. ويضاف أيضا من سنن وأداب الجمعة السواك، السواك في يوم الجمعة، يتأكد استعمال السواك، لأنك تذهب في المسجد تجتمع بالناس فلتأتي منك الرائحة الطيبة. الضبط الثاني ما هو عند أخينا محمد شكري؟ الضابط الثاني جميل، هل خمس هي على سبيل الحصر؟ ذكرنا كم منها؟ غير الأربعين اللي هي 12 خصلة ذكرناها بمجموع حديث عائشة ومجموع وحديث أبي هريرة، 12 خصلة، 12 خصلة معنا؟ ها؟ تقليم الأظفار وقص الشارب، جميل. ما حكم الختان عند أخينا محمد شهيد؟ أذكر المذاهب والأقوال في الختان. كم قولا في الختان؟ كم مذهبا في الختان عند أخينا محمد كمال؟ يلا الأول. جميل، قال الشافعي رحمه الله، ها، وهذا هو الصواب. في مذهب ثالث، سنة للجميع معنا. طيب بارك الله فيكم. طيب فرضنا الآن بارك الله فيكم أن رجلا أسلم وهو لم يكن مختتنا، وهذا هو شأن الكفار. أسلم مثلا كبير السن 50-60 سنة، لو جاء للاختتان ممكن يصاب بضرر، ربما يموت أو ربما يرتد، يقول لا دينكم هذا فيه المشكلة دي أنا مش عايز، فماذا ترون؟ يترك، يترك زي ما هو، تغض الطرف عنه معنى. فترغيب في الإسلام أولى من أن ينفر ويرتد ويكفر، يقول السلام عليك أنا ماشي، مش هيقول السلام عليكم ده، يقول من غير حاجة كده. ها، الله المستعان. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقول يتغاضى في حق هذا الرجل، لأنه لو قيل له لابد من ختانك ينفر من الإسلام ويبغض الدين فيرتد فيترك، فيترك معنى. وذكر كذلك أن الختان ليس شرطا في صحة صلاة، لما سئل في هذه الحالة قال صلاة صحيحة، إنما هي مظنة، مظنة التنجس، وفرق بين المظنة والمئنة معنى. طيب بارك الله فيكم. الفوائد اللي هي متعلقة بالباب، من سيذكرها لنا؟ ها، الفوائد أول شيء يذكر، كم هي فوائد واذكرها كذا مختصرة فقط عند كريم. هي فوائد الباب آخر ما قرأنا، ها، واحد بيناقش مسألة عند الشافعية الذين كرهوا استعمال السواك بعد الزوال. متى يبدأ الزوال عند محمد؟ متى يبدأ الزوال؟ الساعة 5 7 6، ضع علامة صح أمام ما ذكر. أحسن، زوال الشمس عن كبد السماء، خلاص هذا هو الزوال، زالت إلى جهة الغرب معنى، جهة الغروب، زالت يعني مالت كده خفيف أول ما تكون في كبد السماء في وسط السماء. يا هي طلعت من المشرق، مشت جات في الظهيرة توسطت السماء ثم تأخذ في الميل، هذا اسمه إذا مالت هذا وقت الزوال، يبدأ من بعد ها حتى الإفطار. عرفنا؟ فبقول الشافعية أنه يكره إيه استعمال السواك بعد الزوال إلى الإفطار. السبب إيه؟ استدلوا بماذا؟ عند أخينا محمد كمال أيضا، محمد كمال خطاط ها. بيقول إيه؟ بيقول حديث علي إيه؟ خلوا حديث علي ضعيف، بيستدلوا حاجة تانية؟ ها؟ لا خلوفة من الصائم ولا خلوفة من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهم عايزين يقول لك الخلوف ده أطيب عند الله من ريح المسك، فأنت لما بتتسوك بتزيل حاجة محبوبة لله. طب عند الله شيء وعندك أنت شيء ثاني، عند ربهم يرزقون. ودم الشهيد مع أن الدماء نجسة، دم الشهيد أطيب عند الله من ريح المسك. اللون لون العرف طيب، اللون لون الدم والعرف عرف المسك، ده عند الله. طب انت يموت جنبك شهيد ممكن ما تشمش رائحة مسك ولا شيء، وهذا هو الغالب، لكن عند الله شيء ثاني. فلماذا نستدل بهذا الحديث الغيبي في مسألة فقهية ان احنا نمنع الناس من السواك بعد الزوال، ونقول اصل ابقاء خلوفة من الصائم محبب لله فلا داعي من إزالته. أصل الخلوف ينبعث منين؟ من المعدة، من الجوف، لا من الأسنان. عرفنا يا إخوة؟ شوفوا كده واحد صايم لو جاب 20 سواك ودلك، اللي بينبعث من جوفه هو هو الرائحة، الخلوف ده هو هو. لو عمل إيه حتى لو عمل معجون وفرشاة هي هي، الخلوف بينبعث. عرفنا؟ إذن لا دليل مع القائلين بكراهية استعمال السواك بعد الزوال. طيب الفائدة الثانية يا كريم، ها الفائدة الثانية التوقيت، والتوقيت والتحديد ها. فيأثم الرجل إذا زاد على 40 معنا، لأن التوقيت أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وإلزام. الفائدة الثالثة والأفضل يكون بالشمال، كما نقلت لكم قول واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الباب الخامس، أول شيء قبل أن نقرأ الباب الخامس، الأبواب اللي مضت معنا هل يستطيع أحد منا يذكر عناوينها فقط؟ دكتور هيثم بسم الله. باب المياه، ايوه باب المياه، وباب باب اقسام المياه، والثاني باب الانيه، الثالث باب اداب قضاء الحاجه، ها الرابع ها باب السواك وخصال الفطره. الفطره ما هي على اقوال؟ كم هي الاقوال واذكرها لنا. الفطرة هي قيل فيها كذا وقيل كذا وقيل كذا، قيل فيها الدين جميل، وقيل هي وقيل هي ايه هي السنة، وقيل هي الاسلام، ها وقيل هي ايه اصل الخلق معنا. طب الفطر مأخوذ من ايه؟ احسنت، من الشق. دليلهم القرآن عند محمد شكر، تكاد السماوات يتفطر تتشق، نعم وتخر الجبال هدا. طيب الآن بارك الله فيكم، الآنية، آنية الكفار ذكرنا فيها حالات وصورا، من يذكرها لنا آنية الكفار؟ محمد بن علي السروي بسم الله. أول شيء اذكر لنا كم صورة وكم حالة، اثنين واحدة عشرة، عشان نعرف وين رايحين، ما نعومش كده معاك ها. جميل. الحالة الأولى إذا تيقنا أنهم استعملوا فيها نجسا، فيجب غسلها. جميل. ها الأمر الثاني عدم التيقن يعني استوى الثلاثين. احتمال. نعمل ايه؟ يستحب غسلها. ما سوى ذلك فهو على الأصل وأنها طاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي القربة أو شبيهة بالقربة، شيء وعاء من جلد يحمل فيه الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل يهودي إلى خبز وإهالة زنخة فأجاب. الإهالة تعرفوا الإهالة يعني ايه؟ الإهالة عندكم ها؟ الإهالة هي ايه؟ ها؟ واحد بيقول زيت؟ ما اللي قال زيت؟ ها؟ الإهالة يعني ايه؟ الإهالة الشيبان بيقولوا دهن اهو صح؟ مش انتوا في الأضاحي كده بتاخدوا اللية دي بتسيحوها؟ أي دي اسمها الإهالة؟ اللية دي والشحم الشحوم دي بتسيحوها ولا لا؟ بتسيحوها؟ هي دي اسمها الإهالة. معناها ما بتقعد شهر شهرين بتزنخ تغير رائحة. معناها عرفتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام عزم رجل يهودي على ايه؟ كباب؟ لا، إهالة زنخة وخبز. عرفنا؟ طيب. والمرأة اليهودية أيضا دعت النبي عليه الصلاة والسلام على شاه فأكل من ذراع الشاه وكانت مسمومة وتكلمت ونطقت فترك النبي عليه الصلاة والسلام. نهش منها نهشة أو نهس منها نهسة. هل فرق بين نهشة ونهسة؟ من يفرق بين نهشة ونهسة؟ لو عرفتم عند الدكتور. لا، كل النهش والنهس بالفم، لكن الناس شوف هنا ناس بمقدم أسنان الفم، مقدم أسنان الفم ناس هذا خبيه. والناس خلاص من ايه؟ بالأنياب والنواجذ يروح ما شاء الله يهبر الإنسان هبرة يوقع الصح. جزاك الله خير. خلاص. فالأدلة في مسألة استعمال أواني الكفار كثيرة، أدلة كثيرة. بارك الله فيكم. حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.